بھلے بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول واجب عند أهل السنة والجماعة عند السلف الصالح على المكلف ما هو؟ ها؟ شهادة لا إله إلا الله. وخالف بذلك من؟ ها؟ أهل الكلام. خالف في ذلك أهل الكلام ولهم طرق في الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم قسم الشارح رحمة الله تعالى عليه التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وذكر القسم الأول وهو توحيد الصفات، والذين خالفوا في ذلك من هم؟ ها؟ من خالف في ذلك؟ ها؟ الجهمية. الجهمية ومن وافقهم من معتزلة وأشاعرة وماتريدية وكلابية في نفي الصفات كلها أو بعضها. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: بعدما أكمل كلامه فيما يفضي القول بنفي الصفات وأنه يفضي إلى القول بالحلول والاتحاد، قال رحمة الله تعالى عليه: ومن فروع هذا التوحيد الذي هو توحيد أهل الحلول والاتحاد، الحديث عنهم. وقوله ومن فروع أي ومن لوازم، قوله ومن فروع يعني ومن لوازم، فالقول بالحلول والاتحاد تنبني عليه لوازم فاسدة، تنبني عليه لوازم فاسدة. قال: ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، عارفون بالله على الحقيقة. هذا من لوازم القول بالحلول والاتحاد. وإذا علمنا فروع الشيء الفاسد نحكم بزيادة على فساده. نحن على يقين بأن قول أهل الحلول والاتحاد بأنه قول فاسد، بل قول كفري. وإذا علمنا فروعه وما يلزم منه ازداد عندنا الأمر تحققا فوق التحقق. فإذا قلنا بأن أهل الحلول وأهل الاتحاد فرضا بأن هذا هو التوحيد المطلوب، للزم من ذلك أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقومه كذلك الذين أطاعوه، الذين أطاعوه بأنهم على حق. كيف هذا؟ ذلك بأن فرعون، بأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يعني جعل نفسه هو من؟ هو الله. جعل نفسه هو الله. وقوم فرعون عند أن عبدوا فرعون فكأنهم عبدوا من؟ فكأنهم عبدوا الله. إذن إذا قلنا بالحلول والاتحاد يلزم من ذلك بأن فرعون وبأن قومه كامل الإيمان، عارفون بالله، عارفون بالله بأن الله هو الكون وأن الكون هو الله. واضح هذا الكلام؟ قال: ومن فروعه أي ومن لوازمه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. هذا كذلك من اللوازم، أن عباد الأصنام الذين جاءتهم الأنبياء والرسل وأنكروا عليهم واستباحوا دماءهم بأنهم على حق، بأنهم على حق، لأنهم عبدوا الأحجار. وإذا كان الكون هو الله فالأحجار هي من؟ هي الله، على قول أهل الحلول وأهل الاتحاد. قال: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل، لا فرق بين هذا حلال وهذا حرام، بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح. ما السبب في ذلك؟ قال: والكل من عين واحدة. لا، بل هو العين الواحدة. إذا كان الكون كله عبارة عن شيء واحد وليس ثم فرق بين هذا وذاك، يلزم من ذلك أنه لا يوجد حلال ولا حرام. لماذا؟ لأن الشيء، بل الكون وما تفرع عنه، الكون وما تفرع عنه فإنه شيء واحد، فإنه شيء واحد. وأهل الحلول والاتحاد يصورون الكون كالبحر، أهل الحلول والاتحاد يصورون الكون كالبحر، وأن اختلاف الكون كالأمواج، اختلاف الكون كالأمواج. فإذا كان الأمر كذلك فالكون كله عبارة عن إيش؟ ها؟ عن شيء واحد، وإن اختلفت أشكاله واختلفت أحجامه واختلفت ألوانه إلى غير ذلك، فهو كالموج، كموج البحار. فالبحر شيء واحد وتعددت أمواجه، وأمواجه تعود إلى من؟ إلى البحر. فهكذا الكون، وهكذا ما يكون من الكون وما تفرع من الكون، فكله هو الكون. فلهذا قال: والكل، أي الخمر والماء والنكاح الصحيح والزنا والزواج بالأم والأخت والأجنبية. قال: والكل من عين واحدة، أي من هذا الكون، من هذا الكون. ثم استدرك قال: لا، بل هو العين الواحدة، بل هو الكون بنفسه، بل هو الكون بنفسه، مثل ما مثلوا في البحر وأمواجه. قال: ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من لوازم القول بالحلول والاتحاد أن الأنبياء والرسل ضيقوا على أولئك الناس الذين أرسلوا إليهم، ضيقوا عليهم وحجروا عليهم واسعا. الحجر هو الله، فجاءت الأنبياء والرسل فقالت لهم: لا، هذا شرك، وعليكم أن تعبدوا الله وحده. فإذا كان الأمر على ما قال أهل الحلول والاتحاد، وأن الكون كله عبارة عن شيء واحد، إذن عباد الأصنام عبدوا الله، لأنهم عبدوا الأحجار والأشجار والصخور، عبدوا الله، لأن الكون عبارة عن شيء ماذا؟ عن شيء واحد. إذا حاصل الأمر، إذا علمنا بهذه اللوازم وببطلانها، علمنا ببطلان الملزوم. وما هو الملزوم؟ ما هو؟ الحلول والاتحاد. وما هي اللوازم؟ هذه الأمور الفرعية. إذا انتهينا من توحيد الصفات. قال: وأما الثاني من أنواع التوحيد. قال: وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. هذا التوحيد الثاني، وهو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو المتضمن بكون الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الرازق، وهو المدبر، وهو الصانع، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. هذا هو توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة. وهذا التوحيد كان مشركو العرب يقرون به كما سيأتي. هذا التوحيد كان مشركو العرب يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا على إقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. وكون الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض هذا من توحيد ماذا؟ من توحيد الربوبية، من توحيد الربوبية. قال: وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير، وهو الغاية يعني وهو المقصود، وهو المقصود الذي يبتني عليه الإيمان والولاية والمحبة من الله سبحانه وتعالى. قال: وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا القول ليس بصحيح، هذا القول منهم ليس بصحيح، وسيأتي أن يبين الشارح رحمة الله تعالى عليه بأن الغاية التي يبتني عليها المحبة من الله والولاية والعصمة من القتل ومن غير ذلك مما يستباح فيه الكفار، إنما هو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، هذا هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي كذلك من أجله أنزلت الكتب، لأن مشركي العرب ومن كان قبلهم كانوا على إقرار، كانوا على إقرار بهذا التوحيد، أعني توحيد الربوبية. وإنما جاءتهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب من أجل أن يدعوا، من أجل أن يدعوا إلى توحيد الألوهية الذي هو صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، صرف العبادة من صلاة وصيام ونذر وذبح وتوكل واستعانة واستغاثة وذلك لله سبحانه وتعالى. إذا ليس هو الغاية، ليس توحيد الربوبية هو الغاية، بل الغاية هو توحيد الألوهية. قال: وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام، أهل النظر وأهل الكلام شيء واحد، وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، لم ينكره أي طائفة من الطوائف من بني آدم معروفة أن أنكروا هذا التوحيد ظاهرا وباطنا، فهم وإن وجد منهم من أنكره بلسانه لكن القلب مفطور على معرفته وعلى تحقيقه. قال: بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة، من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع، أي بإنكار الربوبية، فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، فهو وإن كان في الظاهر منكرا، هو وقومه منكرون على أو ماذا ينكرون ويجحدون الصانع والرب، لكن قلوبهم على يقين، قلوبهم على علم ويقين بوجود الصانع وبوجود كذلك الرب. قال: كما قال له موسى، أي كما قال لفرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. موسى يقول لفرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآيات التسع، ما أنزلها إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت على يقين وعلى علم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل، وهو الذي أيد موسى عليه السلام بهذه الآيات التسع. فقول موسى قال لقد علمت، هذا العلم يدل على اليقين، يعني يا فرعون أنت على علم وعلى يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الآيات، هو الذي أنزل هذه المعجزات. فهذا دليل على أن فرعون كان على علم وعلى يقين بإثبات الربوبية. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال، ولهذا لما قال أي فرعون: وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى تجاهل العارف، يعني فرعون متجاهل وهو عارف، فرعون متجاهل ولكنه عارف، فهو وإن كان أنكر وجحد الرب سبحانه وتعالى إلا أنه عارف عالم متيقن بوجود الرب. قال له موسى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة، إذا حصل الأمر أن توحيد الربوبية لم تنكره طائفة معروفة، وإن وجد بأن البعض منهم قد أنكر توحيد الربوبية، فهذا الإنكار في الظاهر وليس في ماذا؟ وليس في الباطن. فتوحيد الربوبية توحيد معروف وتوحيد مشهور، وهذا رد على الصوفية وعلى أهل الكلام والنظر الذين يقولون بأن العبد يكون وليا ويكون مؤمنا إذا اعترف بربوبية الله، والرد عليهم بأن هذا ليس بصحيح، بل لا يكون العبد وليا لله ولا كذلك محبوبا ولا مرضيا عنهم إلا إذا أقر بتوحيد ماذا؟ الألوهية، حيث أنه يصرف سائر عباداته لله سبحانه وتعالى دون غيره. قال: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما، يعني عند أن قال له: وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ موسى أو فرعون حين قال لموسى عليه السلام: وما رب العالمين؟ ها هنا، وما ها هنا، ما هل هي تدل على الإنكار أو تدل على سؤال الوصفية كما سيأتي؟ قال: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية. طيب، إذا إنسان قيل له وحكي له عن أمر، فقال هذا الرجل: وما هذا الأمر؟ وما هذا الأمر؟ فقول القائل: وما هذا الأمر؟ يحتمل في لغة العرب أمرين، يحتمل في لغة العرب أمرين. الأمر الأول الإنكار، فقوله وما هذا الأمر أي هذا أمر محال وهذا أمر ليس بموجود وليس بثابت. ويحتمل الأمر الثاني وهو أنه يقول: وما هذا الأمر أي صف لي هذا الأمر، صف لي هذا الأمر. فقول فرعون وما رب العالمين هل هو من باب النفي والجحد، أي ليس ثم وجود للرب، أو أنه من باب السؤال والطلب، فكأنه يقول: يا موسى صف لي هذا الرب، وصف لي هذا الإله الذي تزعم بأنك مرسل من قبله. فهاهنا اختلف العلماء، هاهنا اختلف العلماء في قول فرعون وما رب العالمين، هل هو جاحد منكر أي ليس ثم وجود للرب، أو هو سائل مستفهم طالب من موسى عليه السلام أن يصف له ربه، أن يصف له ربه. والقول الصحيح أن فرعون عند أن قال وما رب العالمين قالها على سبيل الإنكار وعلى سبيل الجحد، وذلك لأن فرعون كان منكرا لربه، وكان منكرا لكذلك ألوهيته سبحانه وتعالى، وذلك عند أن قال أنا ربكم الأعلى، وعند أن قال في الآية الأخرى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت وقال فرعون يا أيها الملأ نعم ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري. فهذا يدل على أن فرعون ليس بسائل عن الوصف لأنه منكر، والمنكر للشيء لا يسأل عن وصفه، المنكر للشيء لا يسأل عن وصفه لأنه منكر له من حيث هو ومن أساسه وأصله. فهذا هو القول الراجح، أن قول فرعون وما رب العالمين قاله على سبيل الإنكار والجحد. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية أي عن الحقيقة، مستفهما عن الوصف أي صف لي ربك، وأن المسؤول عنه الذي هو موسى نعم الذي هو الرب سبحانه وتعالى، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية لم تكن له صفة عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وهذا غلط فاحش، وليس غلط بل هذا غلط فاحش، لأن الرب سبحانه وتعالى له وصف، له وصف وله كيفية. قال وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين له موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنهم بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس، الثنوية الذين يقولون بالإثنينية، الذين يقولون بالإثنينية، وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يقولون بإثبات النور والظلمة، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فسميت بهذا الاسم نتيجة لاعتقادها، فقيل لها الثنوية. قال فإن الثنوية من المجوس والمانوية، المانوية وهم أتباع رجل يقال له ماني ابن فاتك، يقال له ماني ابن فاتك، هذا الذي أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، أحدث دينا بين المجوسية وبين النصرانية، وهو الذي قال بالنور والظلمة. قال فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما يعني وجد منهما، أن العالم الخير منه من النور والشر منه من الظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين، يعني حتى الثنوية والمانوية لم يثبتوا مع قولهم الذي قالوا به بأن هذا العالم مصنوع من قبل إلهين، الإله الأول النور والإله الثاني الذي هو الظلمة، إلا أنهم لم يقولوا بأن الظلمة والنور لهما من الصفات الموحدة، ما قالوا هذا، بل قالوا بأن النور خير لأنه يصدر عنه خير. وأما الظلمة فشريرة ومذمومة لأنه يصدر عنها الشر والخبائث. بل حتى اختلفوا في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، مع اتفاقهم على أن النور قديم، على أن النور قديم. الشاهد من هذا بأنه لا يزال إلى الآن لا يوجد من أنكر الربوبية، ولا يوجد كذلك من أثبت خالقين لهذا العالم متساويين متساويين. قال وأما النصارى القائلون بالتثليث، بالتثليث وهو أن إلههم وربهم عبارة عن ثلاثة أشياء كما سيأتي. قال وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، إله واحد، مع أنهم يقولون بالتثليث الأب والابن وروح القدس، إلا أنهم يقولون هذه الثلاثة الأمور هي إله إيش؟ إله واحد. فإلى الآن لم يثبتوا آلهات متعددات تخلق هذا الكون. قال وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، قولهم في التثليث وفي هذه العقيدة متناقض في نفسه. كيف متناقض في نفسه؟ في كلامه المذكور سابقا ماذا قالوا؟ قالوا باسم الأب والابن وروح القدس إيش؟ إله واحد. فكيف هو إله واحد وهو ثلاثة أمور، وهو ثلاثة أشياء؟ هذا تناقض. فإن الشيء الواحد لا نقول بأنه عبارة عن ثلاثة، الشيء الواحد واحد، والثلاثة الأمور ثلاثة أشياء. فهذا تناقض منهم أن قالوا باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، هذا تناقض. قال وقولهم في الحلول أفسد منه، وقولهم في الحلول أفسد منه. ما هو القول بالحلول الذي سبق معنا في الدرس السابق؟ وهو أنهم قالوا بأن الإله حل واختلط واتحد وامتزج مع عيسى عليه السلام فصارا شيئا واحدا، هذا القول بالحلول. قال ولهذا كانوا مضطرين في فهمه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه، في فهم الحلول الذي قالوا وعبروا عنه باجتماع الإله مع عيسى عليه السلام، فهم مضطربين في فهمه ما وكيف يعبرون عنه. قال ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد أحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، ولا يكاد اثنان من النصارى يتفقان على معنى واحد. فكل واحد منهم وله عقيدة، وله كذلك اصطلاحه، وله كذلك فكره ورأيه في مسألة الحلول والاتحاد، وهو امتزاج الرب مع عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال فإنهم يقولون هو واحد بالذات، هو واحد بالذات، يعني هو عبارة عن شيء واحد. ثلاثة بالأقنوم، الأقنوم كلمة رومية، الأقنوم كلمة رومية بمعنى الأصل، بمعنى الأصل. فهؤلاء يقولون بأن الله عبارة عن واحد بالذات، عبارة عن واحد بالذات، لكن أصله ثلاثة، لكن أصله ثلاثة. قال والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، بالخواص، يقولون الرب عبارة عن ذات واحدة وهو ثلاثة أقانيم. ما هي هذه الأقانيم؟ فسروها بالخواص. ما هي الخواص؟ الألوهية، اللاهوتية والناسوتية والإزدواجية. هذا قول النصارى، يقولون الإله هو واحد بالذات ثلاثة بالأقانيم. ما هي الثلاثة هذه؟ تارة يفسرونها بالخواص. ما هي الخواص؟ الخواص الثلاث هي اللاهوتية الذي هو الإله، والناسوتية الذي هو الإنسان وهو عيسى عليه السلام، والإزدواجية. وما هي الإزدواجية؟ هو الاختلاط والامتزاج بين اللاهوتية الإله والناسوتية الإنسان وهو عيسى عليه السلام. قال وتارة بالصفات الذي هو العلم والوجود والحياة. الصفات الذي هي العلم والوجود والحياة. فيقولون الرب عبارة عن ذات واحدة له ثلاثة أقانيم. ما هي الأقانيم هذه؟ الذين يقولون بالصفات يقولون هو العلم وكذلك الوجود والحياة. قال وتارة بالأشخاص. وتارة بالأشخاص يقولون الإله شيء واحد بالذات ثلاثة بالأقانيم. ما هي الأقانيم؟ يفسرونها بالأشخاص، الأب والابن وروح القدس. الأب والابن وروح القدس. قال على كل المؤلف الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يصل بنا إلى أن النصارى وإن قالوا بالتثليث إلا أنهم يقولون هذه الثلاثة الأمور عبارة عن إله، إيش؟ إله واحد. يريد أن ينهي وأن يصل بنا إلى هذا القول. وأما اعتقاد النصارى وأقوال النصارى، ومن أراد أن يعرف فضائح هؤلاء وتناقضاتهم فعليه أن يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فإنه من أحسن، بل أحسن ما ألف في بيان هذا المعتقد، معتقد النصارى في عيسى عليه السلام. قال وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام وبالجملة. فهم أي النصارى لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، تعبوا في إثبات هذا المطلوب، وهو إثبات بأن هذا العالم ليس له إلا خالق واحد وليس له إلا رب واحد. تعبوا أيما تعب بتلك الأدلة العقلية وبتلك الآراء والأفكار المنطقية التي أتوا بها من أجل أن يثبتوا هذا الأمر. وهذا الأمر من الأمور الضرورية والأمور التي فطر عليها الإنسان في معرفة خالقه وربه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك.